الحمد لله محمد ورسوله صلى الله عليه وسلم في اليوم السلام سيئة عملي من يدي الله فلا مضل له من يضل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب بمنزلة فصيل ما قبله، يعني أن الحديث المذكور تحته يكون من نوع الأحاديث السابقة في الباب الماضي. وموضوع المسألة هو أولاد المشركين، فالنصوص ثلاثة أنواع. بعض النصوص يدل على أنهم من آبائهم، وبعض النصوص يبتدي التوقف الله أعلم ما كانوا عاملين، وبعض النصوص ينص نصا صريحا على أنهم من أهل الجنة، وهذا هو الأخير. والظاهر أن المصنف رتبها كذا فكأنه يرى أن الأحاديث التي تدل على أنهم من آبائهم هذا كان أول، ثم جاءه توقف، ثم بعد ذلك جاءه النص الصريح في حديث قصة إبراهيم عليه السلام وأولاد الناس حوله، فيكون هذا هو الأخير، فأولاد المشركين يكونون في الجنة، وهذا هو المذهب الراجح. وفي السنة المتفق على حدثنا مسلم بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري قال حدثنا جرير بن حازم أبو النضر الطبقة السادسة قال حدثنا أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي البصري عن سمرة بن جندب بن جندب بالفتح والضم رضي الله تعالى عنه، وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصري من أول إلى آخره. قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، أي إذا سلم من صلاة يصليها إماما من هديه أنه كان يقول على صحابته الأكرمين رضي الله تعالى عنه، فقال ثم يسأل أي صلاة الصبح خاصة من رأى منكم الليلة منصوب على الظرفية في هذه الليلة الرؤيا يسألهم. لماذا؟ لأن الرؤيا رؤيا المؤمن رؤيا المسلم الصالحة جزء من أجزاء النبوة من 46 جزءا من النبوة، فكأنه يستجلب ذلك الوحي الذي وحى على بواسطة بعض الناس بواسطة بعض أتباعه، لأنه جزء من نبوته. هو الوحي أحيانا يأتيه قضاة وأحيانا يأتيه مناما وأحيانا يأتي على ألسنة على لسان غيره من الإلهام أو من الرؤية الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على أن يقصوا عليه ما رأوه من الرؤيا، فيقول من رأى منكم الليلة، قال فإن رأى أحد قصها، قال الصحابة رضي الله عنه، فيقول ما شاء الله، فيقول ما شاء الله أن يقول في تأويلها والبشرى والاستبشار بها. فسألنا يوما فقال، ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كان ذكر نفس هذه القصة، فكنت أتمنى أن أرى يعني رؤيا أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت رجلا عزبا يعني لا أهل لي، فكنت أنام في المسجد فرأيت رؤيا كذا وكذا، فجاءني ملكان كذا في آخره، فقص هذه القصة على أخته حفصة رضي الله تعالى عنها، وقصتها هي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك ما ترك قيام الليل أبدا، يعني لما حثوا على ذلك ما فسر له الرؤيا، ولكنه قال يدل على أنه رجل صالح ومما ينبغي أو يتأكد عليه أن يقوم قيام الليل، فحثوا عليه فلزم ذلك دائما. هذه مشكلة سيئة، هي الوقت بيضاء أبدا و أيوة وإيش 2 8 6 5 8 1 من اليسار 6 5 8 2 8 2 فمن كانت هذه يعني تبعه فليقم ونحث أي ونؤكد ونشدد على أنه لا يجوز لمسلم أن يؤذي مسلما وينبغي لكم أن توقفوا بعيدين عن هذه الإشكالات والمشكلات واكتسبوا واحتسبوا آثاركم عند الله دياركم تكتب آثاركم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحث بني يعني بني حارثة دياركم تكتب آثاركم سمعتم هذا سيارة هايلوكس بيضاء ألف باء دال 6 5 8 2 ولا تؤذون ولا تؤذون صاحب الذي وقف قبلكم وهذه يعني ينبغي ألا يتهاون بها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسلم بن إسماعيل أن قال قال فقال لنا فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة عجيبا يعني لكني رأيت الليلة رجلين أتيان ملكان وفي آخر يقول ميكائيل وجبريل قال فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة مطهرة أرض مقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيدي كلوب من حديد كلوب هذا حديد معقفة يعني تجعل لأخذ شيء شديد. قال بعض أصحابنا عن موسى يقول البخاري عن موسى بن إسماعيل يعني كلوب من حديد ندخله في شركه في جانب فمه جانب فمه ثم حتى يبلغ قفاه يدخله هنا ويسحبه وراء تعذيب هذا حتى ثم يفعل بشركه الآخر مثل ذلك ويلتئم شركه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق لا تسأل. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو قال صخرة المعنى واحد حجر كبير فيشدخ به رأسه بذلك الحجر فإذا يجرحه فإذا ضربه تدهده الحجر أي اضطرب راح يعني فر الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد مرة ثانية رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق لسه. فانطلقنا إلى ثقب أي هناك حفرة مثل التنور التنور هذا المعروف أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها مرة ثانية وفيها رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر مندب نهر نهار فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يده حجارة. قال يزيد وهب جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل أي الذي كان في الطرف بحجر في فيه فرده حيث كان إلى مكان في الوسط فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق لسه. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان شيخ وصبيان جالس وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار وقدها فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها تلك الدار فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بالشجرة فوق فأعلاني دارا هي أحسن وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل من التي قبلها فيها شيوخ وشباب. قلت طوفت ماني الليلة يعني من أول إلى الآن طوفت ماني الليلة طفت ما بي يعني نواحي الأرض فأخبراني عما رأيت. قال نعم أما الذي رأيته أول شيء يشق شركه فكذاب هذا جزاء الكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق يكذب كذبة فتنقل عنه وتنتشر في الناس فهذا جزاؤه فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة هذا جزاؤه قبل يوم القيامة وبعد يوم القيامة إما إلى النار إما إلى الجنة. قال والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة هذا أعرض. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك يوم تنسى. قرآن علمه الله تعالى القرآن، وكما يقال إن من أوتي القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه، فهذا الرجل من واجبه أن يقوم به حق القيام. فإذا أهمل ذلك وأعرض عنه وألهى نفسه بالشهوات وكذلك أيضا بالملهيات الدنيوية فقد ترك ما هو خير إلى ما هو أدنى، فلذلك وعذب بذلك. وهذا هو النسيان الذي يؤدي إلى ذلك بعد أن أوتي القرآن، وخاصة إذا حفظه غيبا أشد فأشد. القرآن حجة لك أو عليك. وقلنا إن حفظ القرآن مغفرة ومنقبة عظيمة للمسلم، إلا من حفظ القرآن حتى الذي يقرأه بمصحفه له فخر عظيم، فما بالك بمن يحفظه غيبا. فهذا من واجبه ألا يتحول به حتى ينساه ويترك العمل به، لا يصلي جماعة ولا كذا ولا، فهذا هو الترك والنسيان الذي يؤدي إلى هذا. ومن جملته أيضا عدم مراجعة القرآن مع تيسر ذلك عليه، ما في مانع، ولكنه غفلة وإيثارا لشهواته ولهواته فإنه يكون أيضا من جملة مضيع. وأما الذي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ثم يطرأ عليه طارئ بأن ينساه مرض نسي القرآن، أو شغل والداه شغلاه، أو مثلا العمل والكد في السعي لأهله بسبب ذلك نسي، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وإن كان الأصل الأصيل أن يدافع عن هذه كلها حتى يقوم بالقرآن، لكن نسيان القرآن بأسباب بعذر ليس معصية. ولو كان نسيان القرآن معصية بعذر معصية لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينساه، وكان ينسى رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيف كذا وكذا كنت أسقطهن إلى آخر ما يقوله. فإذا هذا. أما الذي يتهاون يحفظ القرآن ثم يتركه نسيانا ويتركه إهمالا، وكذلك أيضا الأعمال التي وجهها القرآن معرض عنها، فهذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد. وفي قوله تعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك أيضا قوله تعالى وكذلك اليوم آتتين وأتك آياتنا فكذلك اليوم تنسى فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، هذه من الكبائر، فالإعراض مثل هذا من الكبائر. وأما ما كان بعذر فيعذر الإنسان بذلك، ولكنه يحاول إلى إعادة أو إلى مراجعة حفظه مرة ثانية، هذا هو واجب إذا وجد سعة بذلك. قال ماذا؟ إلى يوم القيامة. والذي رأيته، ولذلك قال فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، لا الليل ولا النهار ما له حاجة في القرآن فنسيه، هذا مهمل ويعاقب عليه فعلوا به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في السقب فهم الزناة، والذي رأيتهم في السبل هناك الزناة هم الذين يعذبون في تلك يعني حفرة، والذي رأيتهم في النهر آكل الربا الذي كان في وسط النهر وكلما أراد أن يخرج لكمه بحجر، والشيخ في أصل شجرة إبراهيم عليه السلام، والسبيان حوله أولاد الناس، هذا هو محل الترجمة لما نحن فيه أولاد الناس. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، قال في رواية أخرى وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، فهذا نص صريح في أن أولاد المشركين هم يكونون من أهل الجنة. قال والذي يوجد النار الذي في هذه الشجرة أمام ذلك الشخص مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء التي أنت فيها فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، ما أعلماه بل رجلان أتياه ولم يعرفهما فقال أنا جبريل وهذا ميكائيل. قال فارتفع فارفع رأسك انظر إلى فوق، فرفعت رأسي فإذا فوق مثل السحاب، قال ذاك منزلك مثل السحاب بعيد ذاك فوق هواء، فذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي إذا ما وصلت هنا خلوني أدخل، فقال قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، لسه أنت من أهل الدنيا والجنة لا يدخلها إلا بعد خروج من الدنيا، وأنت لسه عمرك باقي، فلو استكملت أتيت منزلك. وهذا المنام وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وحي نوم الأنبياء أو رؤيا الأنبياء وحي، هذا وحي فرآه. وكذلك أيضا إذا رأى الصحابة وقص عليه يفسره بما يتناسب وما يليق به، وهذا كما ثبت في حديث آخر رؤيا المسلم يعني بشرى هذه ايش يراها المسلم، بشرى المسلم رؤيا يراها او ترى له فهذا خير عظيم. واما الرؤيا غير الصالحه رؤيا السيئه هذه من الشيطان، وهذه من الملك، هذه على يد الملك يريه الله سبحانه وتعالى فيراها فهذه بشرى. واما الرؤيا التي تحزن صاحبها هذه من الشيطان يريد ان يشوش عليك، ولا تلتفت لها. والمامور بذلك اذا رايت ما تكره لا تقصها على احد، اما هذه تقصها على من تحب، على يعني كما يقال يعني قص رؤياك على واد على حبيب او لبيب، احد امرين يعني. اذا كان لبيب يعرف تاويلها، واذا كان حبيب وان لم يعرف تاويلها لكن يفسرها بما يتناسب معك لانه حبيبك، والرؤيا لاول معبر كما يقال. فاذا اذا كان غير ذلك فالاجب للمسلم الا يخبر احدا، بل يدخل ثلاث مرات الجانب الايسر ويتعوذ من الشيطان ومن شرها. وورد في حديث اخر يصلي فلا تضر، هذه لا تقصها، فاذا قصصتها تضرك. وكثير من الناس يتساهل ويرى ما يفزعه او يحزنه ويبادر يقصها على معبر، ما ينبغي له هذا، هذا خلاف السنه. السنه اذا رايت ما يخالف ايه او ما يحزنك لا تقص على احد، وتعوذ بالله من شرها فانها ليست ليس لا ضرر عليك، هذا هو دواؤها. فاذا قصصتها فربما يعني ياتيك سوءها فلا خير لك فيه. قال رحمه الله تعالى بالسبب باب موت يوم الاثنين، باب فضل موت يوم الاثنين، لان النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه، فهذا معناه ان موت الانسان يوم الاثنين ويوم الجمعه يوم الاحد لا اختيار له بذلك. ما المقصود منه؟ المقصود منه ان يكون الانسان على اهبه، وذلك ان يدعو الله تعالى ان يوفقه للموت لذلك اليوم وكذا، ويرغب الى الله وكذا، فالذي هذا كانه اختار ذلك. والا فهو فموت الانسان يوم الاثنين يوم الجمعه ما هو في اختياره وليس له دخل بذلك. وكان البخاري يشير الى ضعف حديث من مات يوم الجمعه، هذا الحديث ضعيف، فما اعجبه ذلك واتى بما يرغب فيه، وذلك ان ابا بكر رضي الله عنه رغب في يوم ان يموت يوم الاثنين، والا موفق ما مات يوم الاثنين انما مات مساء الثلاثاء، ولكنه رغب في ذلك، انا ارجو ان يكون ما بين الغد والليله. فالحاصل انه يقول ينبغي لمسلم ان يهتم بمثل هذا، وهو هذا كما سبق في حديثين، يعني من استطاع منكم ان يموت في المدينه فليمت فاني اشفع لمن مات بها. فهذا الحديث لا في اختيار الانسان ان يموت في المدينه ولا مكه ولا امريكا ولا، ما هو باختياره. فما المقصود من ذلك؟ معنى ذلك انه يكون طامعا في ذلك الى ربي وراغما به، كما كان عمر رضي الله عنه اللهم اني اسالك شهاده وموت في بلد رسولك، كان يدعو الله تعالى. فينبغي للشخص الذي يتعرض لذلك فوفقه الله تعالى لذلك، فان من مات بها له شفاعه خاصه، ولذلك يرغب المسلم ان، وليس ذلك انك تموت هناك، هذا ليس اختيارك، وانما المراد الترغيب في الطمع والرغبه الى الله بذلك. وكذلك هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح، حدثنا معل بن اسد، هذا اخو بزد بن اسد بصري ثقه، قال حدثنا وهيب بن خالد عن هشام بن عروه عن ابيه ابو عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها من افراد من لطائف هذا الاسناد، ان في روايه الراوي عن ابيه عن خالته، وكذلك ايضا روايه تابعي عن تابعي، هشام تابعي من الخامسه وعروه من الثالثه، وكذلك ايضا في انه مسلسل بالمدنيين من هشام، والاولان بصريان، وكذلك ايضا في عائشه احد من المكثرين السبعه، وهكذا من الطائف الاسناديه. وانها قالت دخلت على ابي بكر رضي الله عنه ابوها فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في ثلاثه اثواب بيض سحوليه، سحوليه من السحول، سحول بالضم البيض، او سحوليه، سحول اسم مكان باليمن، يعني شيء يعني ابيض، ثلاثه ابيض، ليس فيها قميص ولا عمامه، معناه ليس فيها قميص انما هي لفائف ثلاث وليس قميص ولا عمامه، وهذا يدل على انه ثلاثه ولا يستحب ان يكون قميص وعمامه. والذين كالحنفيه الذين يرون استحباب القميص والعمامه ويجعلون القميص هكذا يجعلون تفسير هذا ليس فيها قميص ولا إمامة معناه لا يعد فيها القميص والإمامة، ثلاثة أبيض سعودية خلاف القميص والإمامة، لكن ظاهر اللفظ ليس هكذا، ظاهر الحديث ليس هكذا، معناه ما في قميص ولا إمامة. وهم يقولون معناه أن الثلاث غير القميص والإمامة، وهكذا أوله، لكن هذا لا، يعني ظاهر الحديث يدل على أنه ليس فيها. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا اليوم الذي أسألك فيه؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو مما بيني وبين الليل. إذن إذا كان صلى الله عليه وسلم توفي في هذا أنا أرجو أطمع من الله أن يوفقني في هذا. فنظر إلى ثوب عليه كان مرض فيه، أنا ثوب لابسه به ردع من زعفران، أي لطخ من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين حتى يكون ثلاث فكسنوني فيهما. قالت قلت إن هذا خلق، إن هذا وسخ، هذا خلق، هذا بالي، فكيف نكفنك بهذا؟ بل نكفنك بالجديد، وهذا هو السنة، الجديد هو السنة. خلق وخلق كجبل، يقول شيخنا عبد الباسط رحمه الله، وخلق كجبل ثوب بلي وكونه ككتف لم ينقلي. المشهور على الألسنة خليق، خليق هذا يقول لحن، وخلق كجبل ثوب بلي وكونه ككتف لم ينقلي، ما في العرب ما قالت خليق، إنما هو خلق، يعني هذا بالي فكثنوني ماذا فيهما. قلت إن هذا خلق. قال إن الحق إن الحي أحق بالجديد من الميت، يعني معنى ذلك إيش؟ إن أبا بكر رضي الله عنه يقول أنتم الورثة أحق بالجديد الذي تشترونه، وأما أنا أكفن إيش يعني بالبالية، إنما هو أي الكفن للمهلة، للمهلة معناه للصديد، يعني يخرب بالصديد، إن يوم يومين بعد ذلك تتفسخ أعضاؤه ويتسخ بالصديد. هذا قاله تواضعا أو لأنه لم يبلغه يعني التحسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على تحسين الأقفال والبيض كذلك أيضا أن يكفن بالبيض وعلى تحسين الأقفال وتكون جديدة، هذه مرغبة في الحديث. فمعنى ذلك أن أبا بكر لم يصل إليه هذا الحث، أو رأى نفسه يعني التواضع قال هذا أولى بي، مثل هذا من باب التواضع قاله ذلك. قالت فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ما كان إيش ما الذي تمناه يوم الاثنين أو لولا أو الليلة قبله، يعني فهذا لم يعني يكن ذلك، لم يجد ذلك، ودفن قبل أن يصبح رضي الله تعالى عنه. والشاهد من ذلك رغبة إيش؟ رغبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أن يتوفى يوم الاثنين، فينبغي للمسلم أن يتمنى مثل هذا وربما وفق في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب موت الفجاءة البغتة بدل، البغتة بدل الفجاءة، الفجاءة بالضم والمد، الفجأة بالفتح والقصر، الفجأة الفجاءة معناهما واحد، البغتة البغتة بدل، أو البغتة بالرفع هي البغتة معناها البغتة، يعني موت الفجأة، موت الفجأة هو مقصود البخاري رحمه الله تعالى، المصير المصنف والله أعلم إشارته إلى أنه ليس بمكروه، بغتة بحديثة السيارة أو بالهادم بهادم بيت أو بطه الإنسان ومات في حينه، مثل هذه الأشياء ليس بمكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر في هذا الحديث الآتي كراهيته له، وهو حديث حدثنا سقالة فحدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن محمد بن حاكم، سعيد بن حاكم هذا قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري المدني، قال أخبرني هشام عن أبيه هشام عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا هو سعد بن عبادة، وقال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أمه اسمها عمرة هذه ماتت وهو غائب في غزوة تبوك، قال افتلتت نفسها أي ماتت فجأة، قال وأظنها لو تكلمت تصدقت أي أوصت بالصدقة، فهل لها أجر تصدقت عنها أنا ولدها، لو تصدقت عنها عن هذا يكفيها تنال أجره، قال نعم، فهذا بدليل أن الصدقة مما ينتفع به الميت من الحي، ووردت هناك أشياء كصلاة الجنازة وكذلك أيضا الدعاء والاستغفار له، وكذلك أيضا العتق عنه، وكذلك أيضا الحج، وكذلك أيضا العمرة. هذه الأشياء الواردة كلها يعمل بها وتنفع الميت من الأحياء. وأما مع ذلك قراءة القرآن وقد سبق لنا أن تكلمنا عنه فهذا قياس في غير محله، فإن النبي صلى الله عليه وصحابته ما كانوا يجتمعون لقراءة القرآن للأموات، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، ولذلك لا يكون هذا من السنة بل هو من البدع. والشاهد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له افسدت نفسها ما أنكر ذلك أو ما كره ذلك. لو كان موت الفجأة مكروها لتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمره أن يتصدق عنها. ففي هذا إشارة إلى أن الحديث المذكور في أبي داود وهو قوله حديث ماذا من مات موت الفجآت أخذت أسف، أخذت غضب موت الفجآت، هذا الحديث أولا متكلم فيه، الحديث أولا متكلم فيه ومختلف في رفع وقفه، وثانيا يحمل على غير الصالح. الصالح موت الفجأة رحمة من الله له لأنه ما شق عليه سفرة الموت إلى آخره، وأما ذلك للمنافق والعاصي والمسرف على نفسه موتة أسف، فأخذت أسف أخذت غضب. لماذا؟ لأنه لو مرض وحصل له تماري في مرضه ربما أو غالب الناس يتوبون، وإذا كان عليهم ديون وما إلى ذلك يسددونها ويستحدون ممن ظلموا إلى آخره، فهذه استعداد ويعني سبيل فتح الجنة لهم. وأما إذا مات فجأة وعليه ديون وعليه حقوق الناس وحقوق الله تعالى ولا وصية ولا كذا، فهذه أخذة أسد. إذن معنى ذلك أن كأن البخاري يقول هذا له محمل، أولا الحديث متكلم فيه بالوقف والرب إلى آخره، فعلى تقدير صحته يحمل على الفساق والفجراء والمسرفين على أنفسهم، هذا لا خير لهم فيه، بل الخير لهم أن يمرضوا ويطول المرض عليهم حتى يتراجعوا عن إسرافهم. وأما المسلم الصالح المرتكب ليل نهار متى يأتي الموت، فهذا أخذ ليس أخذة أسف وإنما هو رحمة. قال قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه بكر وعمر رضي الله عنهما، أي ما ورد في ذلك من وصف التابعين لهم أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك وفي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصوده بذلك مراده بقول قبر الصبا المصدر أي انقبرت قبرا، والأظهر عندي أنه أراد باسم مقصوده بيان صفته من كون مسنما أو غير مسنم وغير ذلك ما يتعلق بعض ببعض، هذا بيان حتى تكون قبور الناس بمثله، يريد بذلك بيان صفته. قال ثم قال: فأقبره في القرآن الكريم عبس في سورة عبس فأقبره. أقبرت الرجل معناه إذا جعلت له قبرا، وقبرته بالثلاث دفنته كفاة في المرسلات، يقول ألو نجعل الأرض كفاة يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا، تضمهم أحياء وأمواتا كفاة، أي تكفتهم وتجمعهم أحياء وأمواتا. أما أحياء فهم يستمتعون بالمشي عليها واستغلالها وإخراج يعني خزائنها والانتفاع بها، وأما أموات فيدفنون في بطنها، فجعلها الله سبحانه وتعالى جامعة تجمع الناس أحياء وأمواتا. وفي السند المتصل قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس قال حدثني سليمان بلال عن هشام قال وحدثني هشام، وفي نسخة ماذا زال في نسخة ضعف تحويل يعني ها تحويل، وحدثني محمد بن حرب الحمصي قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مخففة من الثقيلة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن بمصلى هنا ناسخ، وهو إن كان وكان ناسخ، فلما فاتها العمل بنفسها جيء مباشرة بعدها بناسخ جبرا لما فاتها من العمل. قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر بمرضه أي ليتمنع بمرضه يعني معناه أنه يستثقل ذلك ويستصعبه. أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء اليوم يا عائشة رضي الله تعالى عنها معنى ذلك أنه إذا مرض كان يقول يستبطئ يوم عائشة. ومعلوم أن الإنسان عند بعض أصحابه أحبابه أو أزواجه يعني يأنس ببعض أصحابه أكثر مما لا يأنس مع غيره. وعائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا كثيرا فلذلك يخف عنه مرضه عندها وهو مجرب لهذا فيستبطئ أيامها لأنه يدور 9 أيام 8 أيام بغيرها فطال عليه ذلك فجمعهن فاستأذنهن كان يستبطئ فيقول استبطأت يوم عائشة ألا تأذن لي أن أمرض عندها فأذن له فلذلك قال أنا عين غدا أنا عين اليوم أنا عين غدا يقول ذلك لماذا استبطاء اليوم عائشة رضي الله عنه فلما كان يومي قبضه الله بين شهر ونحر أي فاستأذنهن أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج من بيت من هي عنده من هو عندها جاء بين رجلين ثم جاء إلى بيتي ومرض أياما ثم مات في نوبتي وفي يومي يعني نوبة 8 أيام مريض عندها فلما جاء يومها الثاني يومها الذي هي سيكون عندها جاءه موت يوم تذاك تقول مات ماذا بين سحر قبضه الله بين سحر ونحري أي بين نحرها وسحري هذا جنبها أسفل ودفن في بيتي أمعنى هذا فخر لي لأنه مات في بين سحر ونحر ودفن في حجرتي التي كنت فيها وذلك أن صلى الله عليه وسلم كان يحدثها أيام ما كان حيا أيام ما كان صحيحا إنه يعني لا يموت نبي إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فلما مات في بيتها وتشاور الصحابة أن يدفنوه في البقيع يعفنوا كذا فأخبروا بذلك أبو بكر عالم وعائشة رضي الله عنها أخبرت بذلك فقال إذن هذا الذي اختاره الله له فأخرجوها منه وجعلوا قبره في بيتها لأنه أخبرهم بأنه يدفن في المكان الذي توفي فيه. وبالسند المتصل قال أخبرنا بالتواتر إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عروة عن عبد الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لولا ذلك لأبرز هذا تحذيرا لأمته ألا تتخذ قبره عيدا ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه غير أنه خشي أي نبي صلى الله عليه وسلم خشي أي خشي الناس الذين دفنوه به أن يتخذ مسجدا ولذلك أخطوه بحيث لا يمكن أن يصلي إليه الناس جعله مثلثا لا يمكن استقباله. وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يلد به هذا من باب التأكيد على أن هلال بن علي لقي عروة يقول لقيت عروة وأخذت عنه ولذلك من دليل ذلك أنه الذي كناني بكنية قبل أن يولد وأنا صغير فمعناه يريد أنه أخذ منه بدون شك وهو كان يقول قال هلال ابن علي يعني بالإسلام المذكور كناني أي الذي روى عنه ذلك الحديث واختلف بكنية هلال فالمشهور أنه أبو عمرو وقيل أبو أمية وقيل أبو الجم وعلى كل حال هو الذي كناه وأثبت روايته عنه. وبالسنة المتصفة على حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا أبو بكر المعياش أبو بكر المعياش أحد راويي عاصم فأما أبو بكر فشبهين وفي الكوفة الغراء منهم 3 أذاء فقد ضاع الشذوة قرنفلة فأما أبو بكر فعاصم اسمه وشعبة راويه المبرز أفضل وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحصلنا بالإتقان كان مفضل هذا أبو بكر عياش لا يعرف اسمه على الصحيح واسمه كنيته وقيل شعبة نحو 10 أقوال واختار ذلك الشاطبي رحمه الله في عز الأماني، ولذلك قال: فشعبة راويه على أن اسمه شعبة. عن سفيان التمار، عن سفيان التمار هو سفيان ابن دينار على الصحيح، وقيل ابن زياد، والصواب أنه غير، وكل منهما أصبري عصبري كوفي، وهو من كبار أتباع التابعين، وقال لحق عصر الصحابة، ولم قال صاحب الفتح ولم أرى له رواية عن صحابي. قال ماذا في عن سفيان التمار أنه حدث أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما أي مرتفعا قليلا، مسنما أي مرتفعا قليلا. هكذا زاد أبو معاذ المستخرج، وقبر أبي بكر وعمر كذلك، وقبر أبي بكر وعمر كذلك. واستدل به على أن مستحب تسليم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه، وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي وبه جزم الماوردي وآخرون. وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي، لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأول مسنما، فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم محمد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. زاد الحاكم: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت خلافة معاوية. فكأنها كانت الأول مسطحة، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على مدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. وقد رواه أبو بكر الأجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبيهن عن غنيم بن إسلام المدني قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحاصل هو هذا الحديث أو رواية سفيان التمار تدل على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مسنم مرتفع، لكن هذا لا يخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسطيح القبور ولا قبر مشرفا إلا عن سويته، فهذا يقدم على هذا. لكن نقول لا يحتاج إلى الجمع، لأن هذا عمل به بعد الأول، كان الصحابة سطحوا، ولذلك ذلك التابعي لما قال لعائشة اكشفيني عن قبور النبي صلى الله عليه وسلم فكشفت له عن ثلاثة قبور ورآه مسطحا، فمعنى ذلك أن التسليم ما جاءه إلا عند تجديده، تجديد الجدار في عهد عمر بن عبد العزيز في إمرته الوليد بن عبد الملك، هو الذي أمر بذلك تجديده في خلافة أو في عهد ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة، فحين ذاك سنموه. إذن ما يخالف الحديث الآخر، إذن القول بأن التسليم لأن التسطيح هو السنة لا يعارضه مثل هذا رواية سفيان التمار مثل هذا الذي قاله، لأن هذا عمل به بعد الأول، والأول كان موافقا على هذه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتسطيح القبور. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا فروة بن المغراء قال حدثنا علي مسلم قال عن هشام بن عروة عن أبي لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه، وذلك في عهد ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة، فبدأت لهم قدم، فلما أرادوا أن يسووا القبر يعني انهدم القبر، فبدأ لهم قدم من داخل القبر، فبدأت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك، حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله تعالى عنه، أنا أعلم قدم عمر، هذا هو قدم عمر. فالناس لا يعرفون لأنهم تابعونه في عهد عمر رضي الله عنه قريبا 100، يعني كان عمر رضي الله عنه خلافته سنة 100، وقبلها بقليل كان أميرا على المدينة، ففي ذلك الوقت معناه متأخر، فأحد يعني يعرفه. فعروة لكن قال: أنا أعرف هذا يعني عروة قدم عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا يعني دلهم على أن هذا قدم عمر وليس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم جدد في ذلك العهد تجديدا غير الأول. وعن هشام عن أبيه عن عائشة معطف على الأول، هشام عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكى به أبدا. الله أكبر. هذا من تواضع عائشة رضي الله عنها، هذا بيتها وملكها، وفي بقية يمكن أن طرفنا فيه. فآخر شيء لما مات عمر كما سيدنا في الحديث التالي، قال عمر رضي الله عنه أرسل ولده عبد الله قال له اذهب إلى عائشة واستأذنها أن تأذن لي أن أدفن جنب صاحبي، فإن أذنت وإلا أدفنوني ثم أدفن المسلمين. فلما جاءت وهي تبكي بموت عمر يعني بضرب عمر، فقال لها فاستأذنها قالت أنا كنت أعددته لنفسي فأنا أترك له يدفن به هذا المحل. فرجع إليه ففرح عمر فرحا شديدا، كان أهم ما لدي هذا كان. فهذا معناه يدل على أنها تريد أن تدفن هناك. فلماذا قالت هذا الكلام مناقض لذلك؟ لأنها في الأخير قالت ادفنوني مع صاحبي في البقيع، لا تدفنوني هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي حتى لا أزكى. إذا معنى ذلك أنها في الأول كانت تتمنى وترجو وتأمر الناس أن يدفنوها هناك، ففي آخر حياتها بدا لها أن هذا تزكية لنفسها، يعني أمهات المؤمنين في البقيع وهي وحدها لحالها ما شاء الله يعني هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه. فأرادت أن لا تزكي قال ادفنوني مع صاحبي مع صاحبة يعني مع صاحبي مع أمهات المؤمنين في البقيع، ودفنت هناك لهذا المعنى. إذن لا تنافي بين هذا وما يأتي في الحديث التالي إن شاء الله تعالى. وهذا يدل على تواضع عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي السند المتفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغلان قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي أبو عبد الله قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي من الطبقة الخامسة عن عمرو بن ميمون الأودي الكوفي أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أي يوم ضربه ذلك المجرم قال يا عبد الله بن عمر ولده يعني اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام. وفي رواية في المناكب يأتي قال ولا تقل أمير المؤمنين لأني لست أميرا بعد هذا. إذن سميني باسمي، سميني لها باسمي، وقول عمر بن الخطاب يقرأ عليك السلام ويستأذنك كذا وكذا، ولا تقل أمير المؤمنين لأن إمرتي انتهت. الله أكبر. هذا من تواضعه، هذا من تدس ما مات الخلافة باقي عنده لكنه تواضع. ثم سألها أن أدفن مع صاحبي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع البكر، قالت كنت أريده لنفسي. فلما كلمها قالت كنت هذا المكان أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. إثار عمر أوثره على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ أول ما سأل إيش؟ ما كلمه بشيء آخر، ماذا وراءك؟ ما لديك؟ ماذا قالت لك يا عين؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، مضجع يعني من ذلك المحل، فإذا قبضت فحملوني. هذا منه من تشديد عمر رضي الله عنه، يقول هذا الآن أذنت لي والحمد لله فرحت، لكن بعد موتي احملوا جنازتي ومروا على عائشة واستأذنوها مرة ثانية، ربما تراجعت من هذا، فإن أذنت إلا ردوني إلى البقيع. الله أكبر. هذا من تواضع عمر رضي الله عنه بعد أن أذنت له خشية أن تحدثها نفسها بعد ذلك بشيء آخر من حقها ألا تتنازل. فماذا قال لهم؟ قال فإذا قبضت فحملوني ثم سلموا على عائشة، ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن آذنت لفدنوني وإلا فردني إلى مقابر المسلمين إني لا أعلم. ثم بعد ذلك أراد أن يتكلم في شأنه بعد أن تأكد من حظ نفسه وهو أنه أذنت له أن يدفن مع صاحبيه، أراد أن يرتب أمور المسلمين فقال ماذا؟ ثم بعد ذلك توجه إلى المسلمين فقال إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا أعلم أحدا أحق بالخلافة من الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة. أبو بكر مات وماذا وعمر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال بعد ذلك ستة، هؤلاء الستة هم أحق الناس بالخلافة. إذن ماذا نجعل؟ أجعل لهم الأمر شورى بينهم، فمن أقامهم لا فلان ولا فلان فهو الخليفة. هكذا دبر تدبيرا عجيبا ما له نظير. يقول ماذا؟ قال: ما هؤلاء الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، صاروا كم؟ ستة. هؤلاء الستة هم أحق الناس بالخلافة، فإن تولى بعضهم فذاك، وإن ولهم غيرهم فذاك هو الخليفة. قال: وولج عليه شاب من الأنصار. فبينما هو كذلك يدبر أمر الخلافة، ولج دخل عليه شاب من الأنصار فقال له ماذا؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعادلت، ثم الشهادة الثالثة بعد ما شاء الله، أنت ذو حظ عظيم، أبشر لا تخف. وهذا في دليل على أن يعني على أن عواد المريض ينبغي لهم خاصة إذا دنع أجله ورأوا أنه يموت أن يبشروه ببشرى ويفسحوا له الأمر. أنت ما شاء الله مسلم وتؤمن بالله واليوم الآخر وتقرأ القرآن إلى آخره، ووسعوا له فسحوا. فهذا قال له: إنك يعني بشر أو بشرى واحدة، أولا لك قدم في الإسلام من أوائل من أسلمت وجهدت في سبيل الله، ثم بعد ذلك استخلفت فعدلت، ثم بعد ذلك أخذ الشهادة. إذن أنت ما شاء الله لك القدم ولك الرتبة العليا. فعند ذلك ماذا أجاب عمر؟ فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. هذا إيه؟ أمر عظيم. الله أكبر. يا أيها الناس اتقوا إن اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله أكبر. هكذا عمر يخاف ويقول هذه الأمور كلها، وخاصة الخلافة الذي تولي أمور المسلمين، لا لي ولا علي، يا ليت خرجت من تبعاته بدون أن أنا أجر له، أجر موعود عند الله سبحانه. لكن يقول: أنا بالنسبة لنفسي يا ليت نجوت فقط، لا لي ولا علي. هذا هو المطلوب، هذا من شدة خوفي. وفعلا المقام مقام عظيم. أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله أكبر. فقال ماذا؟ لا لي ولا لي. ثم بعد ذلك توجه أيضا إلى ولي الأمر بعده أيضا يوصي: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا. يعني معنى ذلك إن الناس متفاوتون، هناك ناس عامة الناس لهم حقوق خاصة، وهناك الناس علية القوم كالمهاجرين الأولين، فهؤلاء يعطون حقهم أكثر من اللازم، أكثر من غيره. فلذلك الخليفة الذي يستخلفه بعدي ويكون خليفة بعدي أوصيه أن يراعي حقوق هؤلاء أكثر من غيره، وكذلك ماذا؟ أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار أيضا خيرا، لأن هؤلاء أمن الناس على المسلمين والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، بما لديهم من بذل روح ومال ومهج كله بذلوا، فلهم حق زائد. فيقول: خيرا الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر هؤلاء، كانوا أخذوا ذلك، اتخذوا ذلك أن يقبل من محسنهم. ما هو الوصية؟ أن يقبل من محسن من أحسن يقبل، ويعفى عن مسيئهم، ويتجاوز عمن أساء منهم، ولا يؤاخذون بما أخذوا بعوام الناس، ما ينبغي ذلك. ثم بعد ذلك وصية عمه: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم على عامة المسلمين، وخاصة الذين لهم عهد وعقد من اليهود والنصارى وغيرهم الذين هم أهل الذمة، أن يراعى حقوقهم. وذلك إيش؟ بمراعاة حقوقهم أن يوفى لهم بعهدهم، العهد الذي أعطوا يوفى لهم، لا يظلمون بذلك، وأن يقاتل من ورائهم، لأن هؤلاء الذمي اليهود والنصارى ما عاهدهم المسلمون إلا لو آتاهم عدو من ورائهم يقوم المسلمون بالدفاع عنه، بالدفاع عنه. وبذلك لما جرت تلك القضية في عهده، قال لما عرضوا عليهم قالوا: إنا كنا ندافع، عقدنا لكم العهد لندافع عنكم، والآن ما نستطيع، خذوا بهذا قامت السماوات والأرض، والله نموت معكم، ما نحن على المثل. رضوا بكونهم ذميين لذلك. لماذا؟ لأنهم رأوا إنصاف المسلمين، قالوا لما خشوا في الأمر قالوا: نحن الآن نتبرأ كذا وكذا. فقالوا: ما تتبرأوا، أنتم أخلصوا الناس لنا من أنفسنا لأنفسنا. فرضوا بهذا، فهذا كله ايش من ماذا؟ من مراعاة حقوقه، من مراعاة حقوق أهل الذمة. فيقول عمر رضي الله عنه: وأن قاتل من ورائهم ولا يكلف فوق طاقتهم، إذا أمروا بشيء ما يكون فوق طاقتهم. وهذه وصية عمر رضي الله تعالى عنه تكتب ما إذاه، وهي وصية الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من أول إلى آخره، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمته جميعا. قال رحمه الله تعالى: بسند مطبع ما هنا لسب الأموال. أيضا من المسائل المهمة التي سبقت الإشارة إليها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا وقال وجبت، وما أنكر وما أنكر. إذن هذا الحديث الذي سيأتينا الآن أو باب المعقول لهذا ربما يظن تنافي بينهما والتناقض. إذا نهي عن سب الأموات فلماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم هناك أنتم أيش وهداء الله في الأرض وقال وجبت؟ ما وجبت يا رسول؟ قال النار. هذا يعني يكون عيبا ومدحا أو قدحا في الميت. فيقول البخاري مؤولا وجمعا بين هذين النصين بأن ذاك هو الإخبار بما عليه ذلك الميت من المساوي، وهذا موجه لمن وجه تلك المساوي على سبيل السب والطعن، وليس مراد إخبار بحق واقعه. فإذا بينهما شيء، ذاك إخبار بما وقع له حتى يعلم الناس خيانته وكذا، وهذا غير ذلك، لأن هذا سب والسب ممنوع. لماذا؟ لأن السب أولا إنهم لقوا عملهم ولا حاجة إلى السب، ثانيا ربما يتأذى مسلم بسببه، من كان قريبا أو صديقا لهذا لهذا المسيء يتأذى بذلك، كما ورد في بعض الآثار ابن أبي جهل يقول عكرمة فأذوه بذلك، فنعم نسأل الله من ذلك. فلا ينبغي لذلك أن يؤذى الأحياء بسب الأموات، فهذا هو وجه ذلك. أو كأنه يقول ذاك قبل أن يرفن ليحذر الناس من عمله كذا وكذا، وبعد أن ينفنى ويلقى ربه ويجازي عليه الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يفترى، ما في لسان عبده بالشر مات، إنما هو من باب السب لا ينبغي ذلك. ويحتمل أن يكون من هذا المعنى، والحاصل إن البخاري يريد إشارة الجمع بين ما مضى وبين هذا، فلذلك قال باب ما ينهى من سب الأموات، لا ينبغي أن يسب الأموات بسوء أفعالهم. وبالسنة المتطقة قال حدثنا آدم وأبياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران عن مجاهد بن جابر أبو الحجاج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات. هذا نهي عن سب الأموات بأفعالهم القبيحة، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فإنهم قد وصلوا وأصابوا العمل الذي قدموه، فلا معنى لسبهم عليه، لأن السب يراد به مثلا أن يعلم المسبوب ذلك ويتراجع ويتوب إلى آخره، وهذا الآن ما بعد أن ذكوا أعمالهم لا ينبغي أن يسبوا. إذن قال أي وصلوا إلى معامل خير أو شر واستدل به على منع سب الأموات مطلقا. وقد تقدم أن عموم مخصوص، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوين للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز الجرح المجروحين من الرواة أحياء وأموات، لكن بينهما بول، من يريد السب هو الذي نهي يسب لمجرد، ومن يريد التحذير عن مثل عمله هذا أمر آخر. أو مثلا يعني هناك جرح لقبول رواية ذلك مات ولك يعمل، وكان عنده أحاديث مثلا هنا ولا يعلم الناس درجته، يسبه يعني يذكره بمساويه حتى لا تعلم يعمل برواياته أو بمقالاته من هذا القبيل، هذا أمر آخر. والسب هو الممنوع. إذا أراد الإنسان بذكر مساوي الموت السب ميت السب فهذا ممنوع، وإن كان لغرض آخر فهذا جائز، كما وقع لعلماء الجرح والتعديل أنهم يطعنون في من مات قبلهم بسنين مع أنهم يعلمون أن هذا من باب الغيبة، ولكنه حملهم على ذلك الدفاع عن الدين وعن الحق. قال ثم قال باب ذكر شرار الموتى. باب ذكر شرار الموتى، وكأنه يقول سب الأموات ما ممنوع، قال ورواه عبد رواه ورواه عبد القدوس عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش كلاهما عن الأعمش وتابعه علي بن الجعد وابن عروة وابن عرعرة محمد بن عرعرة وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم كلهم عن شعبة. يعني هذه متابعات للرواية السابقة ووصله في مصنف في الرقاق عنه. وكذلك يقول محمد بن عرعرة وابن أبي عدي يقول صاحب الفتح لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولا. وطريق ابن أبي عدي ذكر إسماعيلي ووصله أيضا من طريق عبد الرحمن المهدي عن شعبة وهو عند أحمد عنه. قال رحمه الله تعالى باب ذكر شرار الموتى. شرار الموتى شرار الموتى يذكرون بشرهم شرار الموتى. إذن هذا ليس من باب السب، السب غير هذا. شرار الموتى مما للتعليم والتعريف وما إلى ذلك جائز. وبيه قال حدثنا عمر بن حفص الليه هذا هو ابن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث الكوفي القاضي قال حدثنا أعمش قال حدثني عمرو بن مرة الجملي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو لهب ابن عباس قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو محل الشهر. قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ تبا لك سائر اليوم. عليه لعنة الله تبا لك سائر اليوم. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين الآيات قال صيد النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا صباحا. فلما نادى بذلك هم يعرفون هذه الكلمة لا تقال إلا لأمر يعني نزل إلا يعني جهم الناس فاجتمعوا لذلك. ومن لم يجمع ومن لم يستطيع أرسل عنه يعني نائبا وأكذا اجتمعوا وجاء من جملة من جاء عليه لعنة الله أبو لهب. فقال فقرأ عالم الآية اشتروا أو تتكون الله يا محمد لهذا جمعت لا تبلك سعير اليوم. فهكذا يعني الإنسان البذي قال هذا الكلام. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب أبي لهب فأنزل الله ذلك حتى يسب إلى آخر الدنيا. ولذلك ذكره عباس بقوله لعنة الله لعنه الله. فينبغي إن مثل هؤلاء يلعنون دائما. قال رحمه الله تعالى وهو ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انتهى وقته.